بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وأوجبها بعض المتأخرين وخير بينها وبين السلام عليكم، وجعل الثانية منهما مستحبة. كان الكلام حول الصيغة الأولى من التسليم، والصيغة الأولى من التسليم هي قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إلا أن هذا القول يقول بالتخيير، بمعنى أن المكلف مختار أو مخير بين أن يقدم هذه الصيغة الأولى وبين أن يقدم صيغة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا قدم قوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كانت هذه الصيغة واجبة، تكون هذه الصيغة واجبة، وإذا كانت هذه الصيغة واجبة معناه تكون الصيغة الأولى وهي قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تكون صيغة مستحبة. عرفت؟ تكون الصيغة الثانية مستحبة. إلا أن الشهيد الثاني يقول جعل الصيغة الأخيرة مستحبة، الصيغة من الصيغتين مستحبة، لم يرد لا في خبر ولم يذكر في كتاب ولا هم يحزنون. فمن أين أتى بها هذا صاحب هذا القول؟ جعل الصيغة الثانية مستحبة لم يرد لا في خبر ولا في كتاب، فمن أين جاء بها هذا القائل؟ نعم. وأوجبها بعض المتأخرين، أوجبها يعني أوجب الصيغة الأولى وهي قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وخير بينها، خير البعض بينها بين الصيغة الأولى وبين السلام عليكم، بين السلام عليكم، سلام عليكم بمعنى أنه مختار أيهما قدم سلام أيهما يقدم هي الواجب، معناه يكون المتأخر منهما مستحبا. خير بينهما أو بينها بينها لا بينها خير بينها بين الصيغة الأولى وجعلها مخيرة بينها وبين السلام عليكم. فإن قدم السلام عليكم كانت السلام عليكم هي الواجبة، وكانت الصيغة الأولى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مستحبة. نعم. وجعل الثانية منهما من الصيغتين مستحبة. نعم. وارتكب جواز السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بعد السلام عليكم، يعني لما يقول السلام عليكم ثم يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يقول هذا جائز لا إشكال فيه، لكن ولم يذكر ذلك في خبر، لم يذكر هذا الكلام لا في كتاب، جعل الصيغة الأخيرة من الصيغتين مستحبة، لم يذكر لا في كتاب ولا في خبر، لم يذكره أحد. نعم. لم يذكر ذلك في خبر ولا مصنف ولا مصنف، بل القائلون بوجوب التسليم واستحبابه يجعلونها، يعني يجعلون الصيغة الأولى وهي قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مقدمة، بمعنى يجعلونها متقدمة على السلام عليكم ورحمة الله. نعم، مقدمة على هذا. نعم. شنو القول الأول؟ القول الأول نحن قلنا أنه يجب، هاي حسب كلامي أنه يجب الصيغة الأولى، الصيغة الأولى. أما هذا القائل يقول لا هي بالتخيير، مخير، المكلف مخير، هي واجبة، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هي واجبة، هذه صيغة واجبة، لكن المكلف مخير بينها وبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا أتى المكلف بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقدما إياها على قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كان قوله السلام عليكم واجبا، وكان قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مستحبا. أحسنت، بعكس القول الأول يختلف عنه. أحسن، نعم. لا هذا يقول هذا لم يوجد يعني لا في كتاب ولا في خبر. نعم. لماذا؟ بل القائلون، شوف القائلون بوجوب التسليم، سواء قلنا أن التسليم واجب أو قلنا أن التسليم مستحب، يجعلون هذه الصيغة، صيغة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، مقدمة عليهم، مقدمة على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. وفي الذكرى، هسه الآن أنت كيف بالتسليم؟ يقول أول مرة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله. فسواء قلنا بالوجوب أو قلنا بالاستحباب هي مقدمة. نعم. وفي الذكرى نقل أي المصنف وجوب الصيغتين، كلاهما واجب، يعني الصيغة الأولى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تخييريا، بمعنى أن الواجب يكون واجبا كليا، والواجب الكلي يكون له أفراد، وأفراده هاتان الصيغتان، صيغة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والمكلف مخير بين الصيغتين، إن شاء أتى بهذه الصيغة وإن شاء أتى بهذه الصيغة. واجب بالوجوب التخييري، بمعنى أنه يجتدى بصيغة واحدة، الواجب بالوجوب التخييري، بمعنى أن الواجب واجب كلي، والمكلف مخير، إن شاء أتى بهذه الصيغة وإن شاء أتى بالصيغة الأخرى. نعم. وفي الذكرى نقل وجوب الصيغتين تخييريا أو تخييرا عن بعض المتأخرين، وقال أنه قوي متين، هذا القول قوي متين، من أين استفاد القوة والمتانة؟ حتما بحسب الدليل، لكن الشهيد الثاني ماذا يقول؟ لا قائل به. شنو قوي متين؟ لا قائل به، هذا القول لا قائل به، ولذلك اختار الشهيد الثاني خلافه، خلاف هذا القول، حيث قال ويعتقد ندبية السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا خلاف هذا القول. نعم. إلا أنه لا قائل به، لا قائل بوجوب الصيغتين، لا قائل به من القدماء، وكيف يخفى عليهم، كيف يخفى على القدماء مثله، مثل وجوب الصيغتين، القدماء أقرب عصرا إلى الأئمة، فإذا كان هذا واجبا لعرفوه، لا يخفى عليهم، فمن أين أتى هذا القائل؟ نعم، مثله لو كان حقا. ثم قال إن الاحتياط، الشهيد الأول، ثم قال إن الاحتياط للدين الإتيان بالصيغتين، يعني الاحتياط من حيث الأدلة، هذا واحد، ومن حيث الأقوال، هذا اثنين. فمن حيث الأدلة، ومن حيث الأقوال في هذه المسألة، الإتيان بالصيغتين جميعا، بكلا الصيغتين، ولذلك أنت تجمع بالصيغتين في الصلاة من باب الاحتياط، الاحتياط للدين. من باب الاحتياط نقل الأقوال، لأنه من خلال الأدلة، من خلال ما يستفاد من الأدلة، ومن خلال يعني جمعا بين الأدلة وجمعا بين الفتاوى أقوال العلماء في هذه المسألة، يكون يجمع بين الصيغتين، لكنه يبدأ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت الآن بالصلاة ماذا تقول؟ يا مو تقول أول ما السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأنت تجمع بين الصيغتين. نعم. بادئا بالسلام علينا، لا بالعكس، يعني لا يبدأ بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا يكون البدء بهذا. نعم. فإنه يعني الإتيان بالعكس لم يأتي به خبر منقول ولا مصنف مشهور سوى ما في بعض كتب المحقق الحلي قدس سره، ويعتقد ندبية السلام علينا. طيب الآن هذا ويعتقد ندبية السلام علينا، ويعتقد أو أيضا يصير ويعتقد، هذا عطف على قوله ثم قال إن الاحتياط للدين، يعني هذا من تتمة الكلام، إن الاحتياط للدين الاتيان بالصيغتين ويعتقد ندبية السلام علينا، يعني هكذا التقدير، أو أن يعتقد هكذا يأتي هنا إضمار أن الناسبة، أن الناسبة هنا تضمر في هذا، يعني لابد من تقدير أن الناسبة، ويعتقد ويعتقد أو ويعتقد بإضمار أن ويعتقد ندبية السلام علينا، قول السلام علينا، ووجوب الصيغة الأخرى، يعني الصيغة قولها السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هي مستحبة، ويعتقد بقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا بد من الاعتقاد أن هذه الصيغة واجبة. لا، ثم قال الشهيد الأول في الذكرى إن الاحتياط للدين الاتيان بالصيغتين، هذا واحد، ويعتقد وأن يعتقد ندبية السلام علينا ووجوب الصيغة الأخرى، يعني قالوها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما جعله، لكن هنا يشكل عليه، شوف هذا إشكال من قبل الشهيد الثاني، ما جعله الشهيد الأول احتياطا للدين هو الاتيان بالصيغتين، مو هيك؟ مو الآن قال أن الاحتياط للدين الاتيان بالصيغتين جميعا، مو هكذا؟ فما جعله المصنف احتياطا للدين هو الاتيان بالصيغتين بادئا بالسلام، جميعا بادئا بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لا بالعكس، هكذا قال، هذا الذي جعله هكذا المصنف هو أول من خالفه، هو أبطل هذا القول في كتابه الألفية، هو أول من أبطل هذا القول، فكيف تجعله احتياطا للدين ها ثم تبطله؟ نعم. مولانا هذا مبني، هذا بناء المصنف على متى يجب الخروج من الصلاة وبأي شيء يجب الخروج من الصلاة، بأي شيء يجب الخروج، يجب الخروج بالسلام الواجب، يخرج المكلف من الصلاة بالسلام الواجب، لأنه لو قلنا أنه يخرج بالسلام المستحب هل هناك داعي لأن يذكر السلام الواجب؟ لا، لا داعي له، إذا خرج بالسلام المستحب لا داعي لأن يذكر صيغة الواجب بعد مرة ثانية، طالما هو خرج بالسلام المستحب. نعم. فقال فيها قد عفوا، وما جعله احتياطا، ما جعله المصنف احتياطا يعني احتياطا للدين، قد أبطله في رسالة الألفية، فقال فيها، قال في رسالة الألفية إن من الواجب جعل المخرج، يعني المخرج من الصلاة الذي يخرجك من الصلاة ما يقدمه، فهنا حكم بهذا القول، أن المصنف حكم في كتابه الألفية بوجوب الصيغة المتقدمة واستحباب الصيغة المتأخرة. نعم، هنا لو عمل المكلف بإحدى الصيغتين وقدمها على الأخرى وأراد أن يجعل الثانية بنية الاستحباب، هل تجزي هذه الصيغة وتخرجه من الصلاة؟ لم تجزي هذه الصيغة بالخروج من الصلاة، لا تجزي من الخروج بالصلاة عن الصلاة. نعم، أن من الواجب جعل المخرج ما يقدمه، المخرج من الصلاة ما يقدمه من إحدى الصيغتين، من إحدى العبارتين. فلو جعله يعني جعل ما يقدمه الثاني، جعله لم يقدمه وإنما جعله الثاني، لم تجي هذه الصيغة، لم تجي يعني لا تجي بالخروج من الصلاة، لم تجيه من الخروج، لا تكون مجزية، لا تخرجه من الصلاة. ليش؟ لأنه مستحب. أما الصيغة التي لم يذكرها فهي الواجبة. نعم. فلو جعله، جعل ما يقدمه يعني جعل المتقدم الثانية، الثانية معناها هي الثانية مستحبة، فلم تجيه. وبعد ذلك كله فالأقوى الاشتداء. الآن رأي الشهيد الثاني أنه أي من الصيغتين أتيت به هو الذي يخرجك من الصلاة، أي من الصيغتين، بدون ما تقول الواجب هو المتقدم والمتأخر مستحب، فلو قدمت المستحب لا تخرج من الصلاة. لماذا؟ لأنك لم تأتي بالواجب. هنا يقول لا، أي من الصيغتين أتيت به كفاك وأخرجك من الصلاة. وبعد ذلك كله فالأقوى حسب الفتوى، حسب الأدلة، الاجتزاء في الخروج، في الخروج عن الصلاة بكل واحدة منهما، بكل واحدة من الصيغتين. والمشهور في الأخبار، الآن يأتي إلى الأخبار حسب الأدلة، تقديم السلام علينا وعلى عباد الله مع التسليم المستحب. التسليم المستحب هو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فهذا هو الذي يخرجك من الصلاة. نعم. إلا أنه ليس احتياطا، هذا ليس احتياطا للدين كما ذكره المصنف، كما ذكره في الذكرى، لما قد عرفت. نعم. قال إن الاحتياط للدين الاتيان بالصيغتين، الاتيان بالصيغتين ليس من باب الاحتياط، لا، أن أحدى الصيغتين هي المخرجة، هذا مختار أنت في أي منهما تأتي، أي منهما أنت تأتي تخرجك من الصلاة، لكن مع ذكر المستحب. نعم. التسليم المستحب. إلا أنه، أن هذا قول ليس احتياطا كما ذكره في الذكرى، لما قد عرفت من حكمه، من حكم المصنف، يعني أن المصنف خالف نفسه، خالفه بنفسه، خالف الاحتياط، هو بنفسه أول من أبطل الاحتياط الذي ذكره في كتابه الألفية، هو نفسه خالفه، عفوا في كتاب الذكرى، خالفه في كتاب الألفية، وكذلك خالفه في كتاب اللمعة، لأنه قال في كتاب اللمعة هنا بوجوب الصيغة المتقدمة واستحباب الصيغة المتأخرة، خالفه هذا. وكذلك حكم بعدم الاجتزاء والخروج من الصلاة فيما لو قدم المستحب، قال إذا كانت أحد الصيغة المتقدمة واجبة فلو قدم الثانية، معنى أن الثانية مستحبة، لم يجز له بالخروج من الصلاة، وهذا واضح، فهو أول من خالف هذا الحكم. نعم. لما عرفت من حكمه، من حكم المصنف بخلافه، بخلاف الاحتياط. معنى الاحتياط ما هو؟ الاحتياط هو أنك تحافظ على الواقع بالجمع بجميع، بين جميع المحتملات، الأمور المحتملة في المسألة، هذا هو الاحتياط، كما في مسألة القصر والإتمام، لو لم يعلم المكلف هل وظيفته القصر، سافر لكنه لا يعلم هل أنه بلغ المسافة الشرعية، تجاوز المسافة الشرعية فيجب عليه القصر، أو لم يتجاوز المسافة الشرعية فيجب عليه الإتمام، فهو مكلف على كل التقديرين، ومقتضى الاحتياط يجب عليه الجمع بين الوظيفتين في أن يصلي القصر والتمام، يجمع بين الوظيفتين. فإذا هنا مقتضى الاحتياط هو الجمع بين المحتملات، بين جميع المحتملات، وهذا إذا قلنا كذلك معناه هذا ينافي ما اختاره المصنف من خلافه، لأنه خالفه في كتاب الألفية، وخالفهم في كتاب اللمعة أيضا، هذا بالإضافة إلى غيره من الفقهاء، الفقهاء أيضا حكموا بخلافه. نعم. فضلا عن غيره، فضلا عن غير المصنف، نعم. ويستحب فيه التورك في التسليم، يعني يستحب التورك كما مر في التشهد وكما مر في السجود، أيضا يستحب التورك. وإيماء المنفرد، يعني إشارة المصلي المنفرد الذي ينفرد بالتسليم، يعني إيماءه إلى ماذا؟ إيماء المنفرد بالتسليم إلى القبلة، هذا في أول التسليم، يعني يوم إلى القبلة. الإيماء يعني الإشارة إلى القبلة في أثناء التسليم، لما تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هكذا تشير إلى القبلة، تشير إلى القبلة، هذا في أول التسليم. أما في آخر التسليم يومئ بمؤخر عينه أو بمؤخر عينه، ما أدري الموجود عندكم شنو عينيه، خطأ، لأنه من المستحيل أن يكون مؤخر عينين. طيب هو يقصد به مؤخر عينه اليمنى، مهات خلينا نشوف مؤخر عينك وين، لا دير بعينك اليمنى طرفك هكذا مو هيك؟ طيب هذا مؤخر عين اليمنى، مؤخر عين اليسرى وين؟ ها؟ مؤخر عين هذا، هاي اليمنى أنا حسب طرف ما هذا اليمنى، هذا مؤخرها مو هيك؟ طيب مؤخر عين اليسرى وين؟ بالعكس نفس، لازم يكون وين؟ لازم يكون من هون مؤخرها. فأنت لما تدير عينك اثنين وين؟ صار مؤخر عين اليسرى هو مقدمها، فلذلك هذا مو صحيح، لازم يعبر عينه اليمنى. أنا موجودة عندي عينه، يعني لذلك أنا قلت إذا عينيه ليس بصحيح، عارف شلون؟ يعني إذا كان مثبتا في النسخ عينيه، إذا كان مثبتا يرجع على المصنف هذا الإشكال، اللهم إلا بنحو من التجاوز والتسامح، يعني يكون تعبير مسامحي، هذا مو مشكلة، يعني إما نحمله أنه سهو من النساخ، وإما نحمله تجاوزا وتسامحا، ولا ما يصير يعني. لا، الإيماء براءة في أول التسليم إلى جهة القبلة، أما آخر التسليم لا، لابد أن يشير بطرفه، يوم بطرف عينه، بطرف عينه. أما أهل العامة لا يشير بدأ السلام عليكم، وين جيبها هاي شكر، لا هذا الموجود بالعين أو بصفحة أو بصفحة الوجه، بصفحة الوجه على اليسار الآن يأتي، إذا كان بجانبك مصلي يعني في أثناء الصلاة لا بد من الالتفات، إذا كان بجانبك حائط أيضا إيه أحسن بصفحة الوجه. نعم، لا مو يكون باطل، هو اختصار على مورد النص، مو يكون باطل لا. نعم، ويستحب فيه في التشهد في التسليم عفوا التورك كما مر في بحث التشهد وفي بحث السجود، وإيماء المنفرد يعني إشارة المصلي المنفرد بالتسليم إلى القبلة، كما قلت هذا إيماءه إلى القبلة في أول التسليم مو في آخر التسليم. أما ثم يومئ بمؤخر عينه متى؟ في آخر التسليم، الإيماء يكون في آخر التسليم، الإيماء في آخر التسليم عن يمينه، آخر المؤخر السلام عليكم نعم عن يمينه. أما الأول يعني الإيماء المنفرد فلم نقف على مستنده، ليس له المستند. شايف الشهيد الثاني جدا دقيق، يعني عارف شلون؟ جدا دقيق، مع وجود روايات لا يعتبر، مع وجود روايات لا يعتبر. نعم طبعا هو هذا حكم، يعني هذا حكم فتاوى. أما الأول يعني الإيماء المنفرد فلم نقف على مستنده، ليس له أي دليل، وإنما النص والفتوى على كونه على كون التسليم إلى القبلة بغير إيماء. أنت بتوين السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة بغير إيماء، هذا واحد بغير إيماء. وفي الذكرى، أما في كتاب الذكرى ادعى الإجماع على نفي الإيمان. وش معنى إذا تدعي أنت إذا تدعي الإجماع على نفي، كيف هنا تقول ويجتحب إيمان المنفرد؟ يقول قام الإجماع، قام الإجماع، ادعى الإجماع على نفي الإيمان إلى القبلة بالصيغتين، يعني بصيغة التسليم، بصيغتي التسليم قصده، صيغتي التسليم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد أثبته هنا، أثبت الإيمان إلى القبلة هنا في كتابه اللمعة وفي الرسالة النفلية. وأما الثاني الإيمان بمؤخر عينه عن يمينه، هذا الثاني، فذكره الشيخ الطوسي وتبعه عليه الجماعة، جماعة كثير من الفقهاء، واستدلوا عليه بما لا يفيده. يعني هناك رواية، هذه الرواية هي رواية أبي بصير التي استدلوا بها، قال أبو عبد الله عليه السلام إذا كنت وحدك فسلم تسليم واحد عن يمينك، هذا استدلوا به. نعم. وخبر آخر هو خبر عبد الحميد، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة. هنا كلا روايتين على أساس أنه يجمع بين الروايتين، هنا جمع، لأن الأولى تقول سلم تسليمة واحدة عن يمينك، أما الثانية تقول فسلم إن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة. هذه تقول واحدة مستقبل القبلة، أما ذيك تقول واحدة عن يمينك، فكيف تجمع بينهما؟ تجمع بينهما بجعل التسليم الأول إلى القبلة والتسليم الثاني إلى اليمين، لكن هذا الجمع لا شاهد له، مثل هذا الجمع يسمى جمع تبرعي عرفي. الجمع التبرعي العرفي يعني حين تعارض الدلالتين يمكن أن يجمع بين الدليلين، بالجمع التبرعي العرفي عند افتقاد المرجح لأحدهما، لكن هذا الجمع التبرعي العرفي لا شاهد له ولا دليل عليه، فهو ليس بحجة، ولذلك يقول استدل له بما لا ينفعه. لا مو كتم، لا ما خالف، والله يعرف الشهيد الثاني اللي يقوله، ويعرف شنو هو المستحبات، ويعرف التسامح بأدلة السنن، ما غاب عنه هذا الشيء. نعم نعم. وأما الثاني فذكره الشيخ، صحيح الشيخ الطوسي ذكره وتبعه عليه الجماعة، كل المتقدمين أو المشهور، يعني مشهور الفقهاء تابعوه واستدلوا عليه بما لا يفيده، هذا ليس بالصحيح. والإمام يومئ بصفحة وجهه يمينا، بالصفحة، صفحة الوجه، ها الإمام، بمعنى أنه يبتدئ هنا به، بمعنى أنه بالسلام إلى القبلة، ثم يشير بباقيه أول مرة هشك مو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله، منا السلام عليكم، هو كان متوجه، لا لا لا لا ما في إيمان الآن، قال ما في إيمان، عفوا قال الإمام يؤمن في إيمان إلى القبلة بصفحة وجهه يمينا، بمعنى أنه يبتدئ به، يعني أول مرة يؤمن إلى القبلة في أول السلام، ثم يلتفت إلى اليمين، بمعنى أنه يبتدئ به إلى القبلة ثم يشير بباقيه، بباقي السلام إلى اليمين بوجهه. والمأمون كذلك نفس الكلام، وأول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله، نعم. والمأموم كذلك، يعني يوم إلى يمينه بصفحة وجهه كالإمام، لكن مقتصرا على تسليمة واحدة. هذا متى؟ يقول السلام عليكم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، خلاص هذا انتهى، هذا إذا لم يكن عن يساره شخص. أما إذا كان عن يساره شخص بده يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن لم يكن على يساره أحد، وإن كان لا يصير بالطرف، ما إذا صار بالطرف يعني يتكلم عن الطرف، يعني ما يتكلم عن الوسط، يتكلم عن الطرف. نعم. وإن كان على يساره أحد سلم أخرى، سلم تسليمة أخرى بصيغة السلام عليكم، موميا بوجهه إلى اليسار، لأنه هذا عن لا لا هذا على يمين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة إن كان بجانبه. هي ثلاثة يبطلها مستحبات، احنا حسب النصوص اللي موجودة الآن متوفرة بين أيدينا المفروض يقتصر على ما هو موجود، يعني هذا هو تعبدنا، يعني بهذه النصوص تعبد. وإن كان على يساره أحد سلم أخرى بصيغة السلام عليكم مؤميا، يعني إيمان إشارة بوجهه إلى يساره أيضا. وجعل ابن بابويه، وابن بابويه الكم يعني ابن بابويه الكم اثنين، مو ابن اثنين، ابن بابويه الأب والابن. نعم الحائط كافية، يعني إذا كنت بالطرف وكان بجنبك حائط أيضا يكفي في التسليم على جهة اليسار، ها بجنب الحائط على جهة الحائط، مو الحائط شو على جهة الحائط، هذا نص هنا. نعم نعم كافيا في استحباب التسليمتين، تسليمتين للمأموم، والكلام فيه في هذا القول وفي الإيماء بالصفحة كالإيماء بمؤخر العين، نفس الكلام هنا في قلنا، ها هل فيه مستند؟ لا يوجد له مستند. نعم في استحباب التسليمتين للمأمون والكلام فيه في هذا الكلام، يعني في هذا القول وفي الإيماء بالصفحة كالإيماء بمؤخر العين من عدم الدلالة عليه ظاهرا من خلال الأخبار، لكنه مشهور بين الأصحاب، لا رأيه شهرة جادرة نسوي أمرنا نفعل به نأخذ به لأنه مشهور بين الأصحاب، وإذا كان ولا من ناحية نعم. على كل أحوال نفس الكلام اللي ذكرناه الآن هو يأتي هنا، وليقصد المصلي بصيغة الخطاب، يعني قوله السلام عليكم، هاي الصيغة لما يقول السلام عليكم ما المقصود به حتما، لما تقصد الإمام الموجود لازم الكل يشتركون به. نعم بصيغة الخطاب في تسليمه الأنبياء هذا يقصد واحد، والملائكة هذا اثنين، والأئمة عليهم السلام هذا ثلاثة، والمسلمين من الإنس والجن، يعني كيف تحضرهم بالك، حتى طبعا حتى المأموم حتى المصلين، مو معناه انه هذا الكلام بالي مثال يحضرهم، والا هو الكل يحضر، المفروض به كل يحضر. نعم بان يحضرهم بباله ويخاطبهم به بالسلام عليكم، والا يعني ان لم يقصدهم ولم يحضرهم كان تسليمه بصيغه الخطاب لغوا، يعني لا فائده به، وكانما تسليم عبثي، صحيح هو مخرج للصلاه لكنه تسليم عبثي، لأن شفت واحد السلام عليكم ما يقصد بواحد، لا بد أن يكون أمامك واحد يسلم عليه، شفت لك واحد يقول السلام عليكم ما يقصد واحد، يعني هسه الآن واحد يدخل يقول السلام عليكم كلكم قوموا تقولوا له عليكم السلام، أذا يجيكم والله أنا ما أقصد واحد بالسلام، شلون شو يقولون؟ أنت فعلك أصلا يخلو عن الحكم. نعم يسلم السؤال، وإذا دخلت بيوتا يسلم شيء، نعم وإن كان هذا السلام مخرجا عن العهدة مخرجا على الصلاة، ويقصد المأموم به، يقصد المأموم بالسلام بقوله السلام عليكم مع ما ذكر من قصد الأنبياء وقصد الملائكة والأئمة عليهم السلام والمسلمين من الجن والإنس، مع ما ذكر الرد على الإمام، الرد على الإمام اللي موجود، يعني يصلي إمام الجماعة، ليش؟ لأن الإمام ماذا يقول؟ الإمام قبل المأموم مكيد يقول السلام عليكم، أي طبعا هناك هو يصير بس ترى في موارد ها هي في اي في موارد الاضطراب معناه الان هي كلها اضطراب صايره إيه؟ مو قبل ذكره قبل الامام وانا عن مشاهدهم يعني يرفع راسه قبل الامام يعني موجود شيء حتى من المفروض لما يقول الامام يبتدئ مثلا في السجود ولما سجد وتكلم قال سبحان ربي الاعلى انت حين ذاك تقول سبحان ربي الاعلى مو انت قبله إيه صلوا صلاة ضعافكم ويقصد المأموم به بالسلام مع ما ذكر من قصد التسليم على الأنبياء من قصد التسليم على الملائكة والأئمة والمسلمين الإنس والجن الرد على الإمام لأن الإمام هو المفروض قبل يقول السلام عليكم فأنت لما واحد يقول لك السلام عليكم ماذا تقول له أيضا تقول السلام عليكم لأنه بالصلاة ما يقول له عليكم السلام يقول لك السلام عليكم نفس الكلام نعم مع ما ذكر الرد على الإمام لماذا لأن الإمام لأنه يعني الإمام داخل في من حياه في من حياه المصلي في من ذكره المصلي لأنه الإسلام تحية نعم بل يستحب للإمام قصد المأموم أيضا للإمام مستحب أن يقصد المأمومين بالسلام قصد المأمومين به بالسلام على الخصوص مضافا إلى غيرهم مضافا إلى غير المأمومين نعم اللي ذكرهم ولو كانت وظيفة المأموم التسليم مرتين ليش فيما إذا كان لو فرضنا أنه كان على طرفيه أحد من الناس إذا كان على أحد طرفيه أحد من الناس ولو كانت وظيفة المأموم التسليم مرتين فليقصد بالأولى يقصد بالتسليمة الأولى بالمرة الأولى من التسليم الرد على الإمام وبالثانية مقصده يعني مقصد الإمام مقصد الإمام هو الأنبياء والملائكة هو نفس المقصد مقصده ومقصد الإمام نفس المقصد الخطاب نعم ويستحب السلام المشهور السلام المشهور من مستحب السلام قبل الواجب وهو شوف هذا اللي ذكرته أنت جبت على أساسها يشوف حتى تعرف أنه الروايات اللي ذكرتها مشكوك فيها يعني مو صحيحة لا يستدل بها هذا هو اللي وارد وهو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على أنبياء الله ورسله السلام على جبرائيل وميكائيل والملائكة المقربين السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين